بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مر بنا في كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى الخلاف في البسملة، وهل هي آية من الفاتحة أم لا، فضلا عن كونه يقرأ بها سرا أو جهرا. يعني كثير من العامة وأشباه العامة ربما أقام الدنيا على الإصرار والجهر، وهناك ما هو أعظم من ذلك. ما هو الأعظم من ذلك؟ أن جمعا من أهل العلم يرون أنها ليست من الفاتحة أصلا، وأن الفاتحة سبع آيات بدونها. هذا قول من؟ قول الإمام مالك، قول الإمام أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد. مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد ومذهب الأوزاعي وداود الظاهري على أنها ليست منها، وحينئذ تقرأ لا تقرأ لا سرا ولا جهرا. أصغر، وحينئذ لا تقرأ الفاتحة البسملة لا سرا ولا جهرا. مذهب الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد أن البسملة آية من الفاتحة، ولا تصح الصلاة إلا بقراءتها مع الفاتحة لكن ما حكم الجهر والإصرار بها؟ مذهب الشافعية على أنه يستحب أن يجهر بها ومذهب الإمام أحمد أنه يسر بها. وكلهم أحمد المشهور مذهبه والإمام الشافعي يرون أنها آية من الفاتحة، والذين رأوا أنها آية من الفاتحة اختلفوا هل الأفضل الجهر أم الأفضل الإسرار. الشافعية لا يرون أنه يجب الجهر وأن من لم يجهر أثم، فضلا عن بطلان صلاته. الشافعية يرون أنه يستحب أن يجهر بها، وإن لم يجهر بها صحت الصلاة، المهم أنها تقرأ سرا أو جهرا. لكن مذهب من سبق ذكرهم مالك وأبي حنيفة والأوزاعي ورواية عن الإمام أحمد وداود الظاهري على أنها ليست من الفاتحة ولا تقرأ لا سرا ولا جهرا. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي في الكلام على مذاهب العلماء في الجهر بالبسملة، وساق الإمام النووي رحمه الله تعالى أقوال جمع من أهل العلم في استحباب الجهر بها، ثم قال: وذهبت طائفة، أي من أهل العلم، إلى أن السنة الإسرار بها. طبعا هذا الخلاف في الجهر والإسرار ينحصر في من على الخلاف في الإسرار بالبسملة والجهر ينحصر في من؟ ينحصر في من من أهل العلم؟ في مذهب من؟ لما سمع بشي طيب من؟ من الذي يقول ليست البسملة من فاتحة ولا تقرأ لا سرا ولا جهرا؟ الإمام مالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد، وإلا المشهور مذهبي أنها منها، وداود الظاهر والأوزاعي. الخلاف ينحصر في الجهر والإسرار في من؟ لا لا ليس عن ذلك. نعم، عند الشافعي والحنفي يعني ينحصر الخلاف فيهم هل يجهر أو يسر، ينحصر في الشافعي والحنفي. أما الذي يقول ليست من الفاتحة، هذا البحث غير وارد عندهم، لأنه لا يرى أنها تقرأ أصلا يستفتح الصلاة بدون حتى أن يقرأها سرا. لكن الشافعية والحنابلة اختلفوا في أيهما الأفضل، مش الواجب، ما هو الأفضل؟ هل الأفضل الجهر كما هو مذهب الإمام الشافعي، أم الإسرار كما هو مذهب الإمام أحمد؟ وكلاهما يرى أنه لا بد من قراءتها، ولا تصح الفاتحة إلا بها، التي لا تصح الصلاة إلا بها، لا بد أن تقرأ البسملة، وهذا هو الصحيح، أن البسملة لا بد أن تقرأ. لكن هل الأفضل أن تقرأ سرا أو جهرا؟ الخلافها مر بنا الكلام على أدلة من قال باستحباب الجهر، وهنا الكلام على أدلة من قال إن الأفضل الإسرار. قال: وذهب طائفة أن السنة الإسرار بها في الصلاة السرية والجهرية. أما السرية فواضح، لكن الكلام على الجهرية. قال: وهذا حكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وابن مسعود، وعمار بن ياس، وابن الزبير، يعني الذين البعض ينكر علي بن أبي طالب قال بأن الأفضل هو الإسرار. يعني مثل هذا عند أن يتحصن طالب العلم بمعرفته، ولا سيما المتكلم بهذا إمام من أئمة الشافعية، فالعلماء مختلفون أصل أعظم من مسألة أسر ولا جهر، مختلفون فيما هو أعظم، هل هي من الفاتحة أو لا؟ مالك وأبو حنيفة ورواية أحمد وداوود والأوزاعي وغيرهم على أنها ليست من الفاتحة أصلا. قد سبق معنا الكلام على الأدلة، أدلة من يقول بهذا. والإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد على أنها من الفاتحة، وإذا كانت من الفاتحة آية فلا بد أن تقرأ سرا أو جهرا، إن لم تقرأ لا سرا ولا جهرا بطلت الصلاة، لأنه ما قرأ الفاتحة كاملة، مثل لو ترك أي آية أخرى. يبقى مسألة الإسرار والجهر اختلف فيه من قال بأنها من الفاتحة، وهم الشافعية والمشهور مذهب أحمد. فالشافعية يرون أن الأفضل فقط الأفضل الجهر، والحنابلة يرون أن الأفضل الإسرار. كيف؟ نعم، أنا قلت الإسرار والجهر، أنا قلت الشافعية يرون الجهر والحنابلة الإسرار. والله أعلم، يعني ربما قد يكون من الغلطان وأنت واحد منهم، لكن هذا هو المعتمد، أن الشافعية يرون أن السنة والأفضل الجهر، الحنابلة يرون أن الأفضل الإسرار، وكلاهما يرى أنه لا بد من قراءته، لا بد من قراءته. قال: وذهب الطائفة إلى أن السنة الإسرار بها في الصلاة السرية والجهرية. يعني بعض العامة أحيانا، بعض العامة ما يفهم، تكلم أدلة، تكلم حديث أنس في الصحيحين، رواية مسلم أنه صلى خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد، في رواية مسلم لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، ليس حول هذا. وقد ذكرت لكم أن عاميا مر بعد الكلام وبعد الأخذ والرد في هذا، على طول جاء بعد المحاضرة أمام الناس قال لي، فتح المصحف، هذه شيء يعني بسم الله إنها موجودة في المصحف، تعالوا أنتم الآن تقولوا يعني ما تقرأ. فقلت له بعد الحمد إيش تقول بعد أن يقول الإمام ولا الظالم؟ قال نقول آمين. وين هو وين آمين؟ ثم قلت له على أنه شيء يعني هم يعتقدونه بعد الفراغ من القراءة، إذا كملت قراءة القرآن إيش تقول؟ قال نقول صدق الله العظيم. دور هذه من أول مصاب إلى آخر، وين صدق الله العظيم الذي تقيم الدنيا وما تقعدوها؟ أين هي؟ أين صدق الله العظيم في المصحف؟ بعضهم ما ينفع معه إلا تجيبه مثلها، أما بأدلة ما هو حول دليل تتكلم معه بدليل. زاد الإمام النووي ذكر بالأمس شيئا آخر، وأنه غير موجود أيضا لو كان مسألة مسألة الرسم في المصحف. ذكر إضافة إلى ولا الضالين أنه غير موجود. ذكر شيئا آخر من يذكره؟ أنا أدور عندكم الأنواع النافية أصلا، وأنا أريد أضيف إلى هذه من أي لو حصل كلام مع بعض هؤلاء يعني يذكر لهم مثلا. أنا يعني قال أشياء يقولها الناس وغير موجودة في المصحف. أين هي؟ الاستعاذة. أيوة الاستعاذة. قال ألف ما إذا الله عز وجل يقول وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. طيب أين الاستعاذة؟ في أوائل السور. أين الاستعاذة؟ في أوائل السور. فلماذا ما ذكرت في أول كل سورة مع البسملة أو قبلها؟ والله عز وجل قد أمر بها. والله قد أمر بها. فالمهم أن بعض العامة إذا لأنه يأتيك يعني إحراج يعني من الناس قال لك أين هذه البسملة أين؟ وهو يظن أنه قد جاء بشيء عظيم ولا يدري هذا أن غاية ما في المسألة أن الشافعية يرون أن الأفضل والمستحب أن تجرب. كم من الواجبات تركوها ومحرمات فعلوها ما عدهم إلا عند المستحب. وكنا زمان أيام النقاش مع بعض العامة حول التهنئة بعد الجنازة، فكان بعضهم يعني في المجلس نأتي إلى المجالس وكلام معهم، بعضهم يقول لهم طيب يعني هذا أقصى ما فيه أنه مستحب، بعضهم كان يقول هذا طيب أنت ليش ما يفعلوا هذا مستحب؟ يقول صلى العصر، صلى الظهر، صلى الفجر، فأين من الصلاة الخمسة التي أركان ركن من أركان الإسلام؟ ما أنت الحنف المستحب. بعضهم ما صلى على جنازة أصلا، أين أنت صلى على الجنازة؟ فبعضهم أن ينقطع ولا كلام ولا كلام. فهذا الذي قام الدنيا وما بعدها على شيء يظنه هو مستحب وهو تارك الواجبات وفاعل لعدد كبير من المحرمات. طيب قال وذهب طائفة إلى أن سنة الإسرار بها في الصلاة السرية والجهرية. أحيانا يناقش الإنسان صاحب باطل ويكون صاحب الباطل يعني يريد إبطال الحق ويريد العناد والهوى، وربما عنده من سوء نية ما عنده، فيوفق الإنسان أثناء الكلام معه في طريق في مجلس في مسجد لجواب ربما لو جلس يحضر لذلك الجواب ما تيسر له، ولو جلس يستحضره وحده أو قبل ذلك ما تيسر له، لكن تأييد من الله عز وجل يفتح أحيانا على الإنسان، وهذا مجرب ربما عند الجميع، يفتح على الإنسان أحيانا بأجوبة مسكتة ما تكون في حسبانه من قبل، لكن يوفق لها من باب قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فيأتي من الله عز وجل إعانة ويفتح عليه بما ينصر به الحق ويقمع به الباطل. وأحيانا الإنسان يقول لو كان في نفسه جالس في مكان أو قبل أو قيل له ذلك ما تيسر له ذلك ذلك الجواب. قال وذهب الطائفة إلى أن سنة الإسرار بها في الصلاة السرية والجهرية، وهذا حكاية وهذا حكاه ابن المنذر عن علي ابن أبي طالب وابن مسعود وعمار بن ياسر وابن الزبير والحكم وحماد. هذا المروي عن هؤلاء إيش؟ أن الأفضل الإسرار، أن الأفضل الإسرار عن علي وعمار. ركزوا على علي وعمار على وجه الخصوص تحتاج إليه، وبالذات أنا عن علي طيبا فإيش الإشكال في مثل هذا؟ بعض العامة يعني واحد من الأخوة قبل أيام واحد يعني صلى خلفه من هؤلاء وأترد البسملة أراد أن ينكر، طبعا إيش الحجة لأن الإفلاس حاصل؟ قالوا الناس إذا أخذوا شربوا يبسملوا، وانت ليش ما تبسمل في الصلاة؟ شوف الدليل، الناس إذا أخذوا شربوا فيعني يبسمل، ليش ما تبسمل أنت عن الصلاة؟ تخذ غيره لقد قلنا بسوء قد بسمل أقول بسم الله الرحمن الرحيم. الإصرار مذهب علي بن أبي طالب، الإصرار مذهب الإمام علي بن أبي طالب. عمار بن ياسر قال وابن الزبير والحكم محمد والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وهو مذهب أحمد بن حنبل وأبي عبيد. طيب كيف دخل أبو حنيفة والأوزاعي في هذا الموضع وهم يقولون بأنها ليست آية من الفاتحة؟ يعني على سبيل الاستحباب، المقام هنا مقام استحباب، المقام مقام استحباب. وحسن من الإمام النووي رحمه الله أن أورده في هذا الموضع ليكون القول بالإسرار انفرد باستحباب الجهر، انفرد به الإمام، الإمام شافعي. ما أدري هل يذكر قول الإمام مالك أو لا، مع أنه لم يذكره فيما مضى، يعني مع الذين قالوا باستحباب الجهر رحمه الله. قال والحكم محمد والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وهو مذهب أحمد بن حنبل وأبي عبيد، وحكي عن النخعي، وحكى القاضي أبو الطيب وغيره عن ابن أبي ليلى والحكم أن الجهر والإسرار سواء. قال واعلم أن مسألة الجهر ليست مبنية على إثبات مسألة إثبات البسملة، لأن جماعة ممن يرى الإسرار بها لا يعتقدونها قرآن. نبه على هذا ونعمه. قال واعلم أن مسألة الجهر ليست مبنية على مسألة إثبات البسملة، لأن جماعة ممن يرى الإسرار بها لا يعتقدونها قرآنا، بل يرونها من سننه كالتعوذ والتأمين. يعني لو أن الإنسان لم يقل آمين هل صحت صلاته؟ الجواب نعم. لو أنه لم يتعوذ عند أن قرأ صحت صلاته؟ الجواب نعم. قال وجماعة ممن يرى الإصرار بها يعتقدونها قرآنا، يعني كالإمام أحمد، وإنما أسروا بها. طيب وإنما أسروا بها وجهر أولئك لما ترجح عند كل فريق من الأخبار والآثار. قال واحتج من يرى الإصرار أي بسملة بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر بل وعثمان كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، رواه البخاري. وعن أنس أيضا، يعني هذا الحديث الأول حديث أنس، قال إن رسول الله وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، حديث البخاري. قال وعن أنس أيضا صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، رواه مسلم. واضح ليس فقط يعني في أيام النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان. ولماذا لم يذكر علي يا أخي محمد؟ أحسن لأن علي كان في العراق. ما يأتي إنسان يقول ليش ما ذكر علي؟ علي من يرى الإسرار بناء على كلام الإمام النووي، لكن أنس يذكر من صلى خلفهم من الخلفاء، من صلى خلفهم من الخلفاء. قال وعن أنس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، رواه مسلم. وعنه يعني إنما كانوا يقرؤونها سرا، ما كان يسمع الجهر، مع أن هذا أيضا استدل به من يقول لأنها ليست من الفاتحة، قال لأنه ما يقرؤون لا سرا ولا جهر، فاستدل بهؤلاء وهؤلاء. قال وعنه يعني أنس صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، رواه مسلم. قال لا يذكرون، هذه الحديث عينها قد مر بنا استدل بها الإمام مالك وأبو حنيفة على أنها ليست من الفرد، استدلوا مثل هذا. فلكن يعني جاءت هناك حديث ليست آية من الفاتحة من باب أول. أنت الآن تسأل عن مذهب أبي حنيفة ومالك لا يعدون وغيره إلا أنها جزء من براء، وبقية الصور قالوا هي الفصل الفرق بين الصور. هذا كلامه، أنت الآن تسأل عن كلامه، هذا كلامه. إنما يعني أنزلت مع القرآن الفصل بين الصور كما في الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الفصل بين السورتين إذا أنزلت عليه بسم الله الرحمن الرحيم كما مر بنا في الحديث الصحيح. وبناء على ذلك ليست قرآنا إذا لم تكن في الفاتحة عندهم، ففي غيرها أولى وأولى. طيب في غيرها هل هي من السور؟ لا، ليست من السور، من آية من السورة. ولذلك معدودة الآيات، معدودة بدون بسمة. من جملة ما مر بنا من الاحتجاج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة 30 آية شفعت لصاحبها من عذاب القبر، تبارك، ليست البسمة منها. والحديث صحيح، يعني باعتبار أن سورة النمل هي جزء من آية، جزء من آية بالاتفاق بالإجماع، وليست من براءة بالاتفاق. والخلاف في الفاتحة وغيرها. قال وفي رواية الدارقطني فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، رواه مسلم. هذا أيضا إضافة إلى حديث أنس، عائشة تقول كان يستفتح القراءة بالتكبير والقراءة بالحمد، على أنه لو لم يكن عندنا إلا هذا الحديث نقول الحمد لله رب العالمين أي سورة الحمد من البسملة، لكن قد يعمل هو صريح كما في حديث أنس. قال وروي عن ابن عبد الله، وروي عن ابن عبد الله بن مغفل سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال أي بني إياك والحدث، فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع رجلا منهم يقوله فإذا قرأت فقل الحمد لله رب العالمين. انظر لنا هذا، لأنه عند الترمذي والنسائي، وهذا يكون أكبر سلف لمن يقول ببدعية الجهل لو صح. هذا الحمد لله الشيخ الألباني يقول يعني الشيخ الألباني ضعيف. الحافظ ابن كثير من كثير في يعني قال اتفقوا على صحة الصلاة من الأسر، صحة الصلاة من الجهل. ومر بنا يعني في الدرس الماضي بالذات، درس أمس، مرت أشياء كثيرة جدا صنفت في هذا الباب، وجمع كبير من أهل العلم كثير جدا من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم من الأئمة من يقول بالإصرار، يعني بعيد القول بالبدعية. هل رجعت كلام ما ذكر عن وكيع؟ زي العي حنفي أيضا شديد. زيلة. الله طيب. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة مكتوبة ببسم الله الرحمن الرحيم ولا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما. الله أعلم صح سواء صح أو لم يصح لا يزيد على المسألة. قالوا ولأن قالوا أي الذين قالوا بأن الأفضل الإصرار قالوا ولأن الجهر بها منسوخ. قال سعيد بن جبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بمكة وكان أهل مكة يدعون مسيلمة الرحمن فقالوا إن محمدا يدعو إلى أهل يمامة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخفاها فما جهر بها حتى مات. هذا لا يصح. وقالوا وسئل الدارقطني بمصر حين صنف كتاب الجهر فقال لم يصح في الجهر بها حديث. لا هو يعني يأتي بحديث وأثر والعلماء لهم قصد في المجيء بالحديث المسندة من أجل أن يعرف حالها. ولذلك بعض الجهلة يأتون مثلا في إلى كتاب التاريخ إلى كتاب البداية والنهاية لابن كثير ويأتون إلى كتاب التاريخ تاريخ لابن جرير الطبري وإلى بعض الكتب المسندة من كتب التاريخ ويستدلون ببعض الآثار التي فيها إما فيما يتعلق بالخلاف الذي وقع بين الصحابة أو بعض مسائل القبور أن قبر فلان موجود في المكان الفلاني ونحوه. قالوا إيش تقول في ابن كثير؟ إيش تقول في ابن جرير الطبري شيخ المفسرين وإمام من أئمة المسلمين؟ أورد هذا في كتاب كتب التاريخ والتفاسير وكتب الأحاديث المسندة يتعمد أصحابها إلا من اشترط الصحة أن يورد كل ما وقف عليه. وكما يقال من أسندك فقد أحالك من أسندك فقد أحالك من أي أن يأتيك بالإسناد. وهم فعلوا خدمة لئلا يأتي بعض الناس ويقول قال فلان وقال فلان ترجع إلى هذه الكتب وتقول نعم هو موجود لكن إسناد ضعيف لا يصح. ما يأتي إنسان يشغب عليك ويقول لك هذه القصة أو هذا الحكم أو هذا الكلام موجود في البداية والنهاية موجود في تاريخ الطبري موجود في كتاب فلان وفلان من أهل العلم من الكتب المسندة فإنهم قد جمعوا فيها ولم يشترطوا الصح جمعوا كل ما وقفوا عليه. وهكذا أيضا كثير من الكتب يأتي العالم ويستوعب ويجمع كل ما في المسألة من الأحاديث والآثار ما صح وما لم يصح ويترك النظر والحكم للقارئ. قالوا أي الذين يقولون بأن الأفضل هو الإصرار. وقال بعض التابعين الجهر بها بدعة. قالوا وقياسا على التعوذ يعني الآن قالوا وبعض التابعين ربما يعني في الأجوبة عارف النووي أنه يجيب فما أدري هل سيجيب عن هذا كله. نعم سيأتي الأيوة لم يستعجلون على